بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب العتق. قال رحمه الله: كتاب العتق، وهو من أفضل القرب. وهو من أفضل القرب. ذكر الشارح أن العتق في اللغة هو الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فقال: وهو من أفضل القرب، ويستحب. فالعتق من أفضل القربات، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل العتق كفارة لقتل الخطأ، وجعله كفارة للوطء في نهار رمضان، وكفارة لليمين وللظهار وغير ذلك. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. كل عضو من العبد المعتق يعتق الله تعالى به عضوا من المعتق من النار. قال: حتى فرجه بفرجه. هكذا في الحديث، يعني يعتق الله بكل عضو من العبد عضوا ممن أعتقه من النار. فلذلك هو من أفضل القرب. قال: ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه. يستحب عتق من له كسب، فيستحب إذا أراد أن يعتق أن يعتق من له كسب، يعني من يستطيع أن يعمل ويكتسب المال وينفق على نفسه ولا يكون عالة على الناس. قال: وعكسه بعكسه، يعني يكره عتق من لا كسب له. يكره عتق من لا كسب له. وكما ذكر أهل العلم، لماذا يكره؟ لأنه في هذه الحالة يعني هو يريد أن يتخلص من نفقته. يعني الآن مالك العبد هو ينفق على العبد، إذا كان العبد ضعيفا أو عاجزا لا يستطيع أن ينفق على نفسه فهو ينفق عليه، فهو يعتقه حتى يتخلص من ولا يستفيد منه بشيء، فيتخلص من إنفاقه عليه. وفي نفس الوقت إذا أعتقه يعني أصبح يعني محتاجا إلى سؤال الناس. وقال الشارح: وكذا من يخاف منه زنا أو فساد. من يخاف منه زنا أو فساد، فهذا أيضا مما يكره عتقه. يعني العتق ليس دائما مشروعا، يعني على سبيل الاستحباب أو الوجوب في بعض الصور في الكفارات ونحوه، ولكن قد يكون أيضا مكروها. يعني هو تحت رقابة سيده، يعني طول ما هو تحت رقابة سيده فيكون مقيد يعني الحرية، ويمكنه يعني أن يكف كثيرا من شره. يعني لكن إذا اعتقه يعني ربما أفسد، ازداد فساده ونحو ذلك. يعني نعم. قال: وعكسه بعكسه. وذكر هنا الشارح صريح ألفاظ العتق، أن يقول: أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك. وكناياته مثل: خليتك والحق بأهلك، ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، إلى آخره. فهناك ألفاظ صريحة يعني لا تفتقر إلى نية، إذا صدرت عن مالك العبد صار العبد حرا بغض النظر عن نيته. وأما ألفاظ الكناية فتحتاج إلى نية، إن قصد بها العتق فيصير العبد حرا. قال: ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير. التدبير لأن الموت دبر الحياة، يعني بعد الحياة، فيقال له العبد المدبر العبد المدبر هو الذي علق سيده عتقه على الموت، بمعنى أنه يقول له إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر أو فأنت محرر أو عتيق أو معتق، فيعلق ذلك على إيه؟ على الموت، يعني على موت المالك. فالمالك للعبد إذا قال له إذا مت فأنت حر فهذا يسمى عبدا مدبرا. فيصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم. وذكر هنا الشارح قال سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع، يعني إذا دبر عبده لا يستطيع أن يبطل ذلك. قال ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره. واضح؟ يعني هذه كلها من أحكام التدبير، أنه لا يصح أن يعني لا يبطل التدبير بإبطاله ولا بالرجوع فيه، يعني يبقى مدبرا متى ما مات السيد صار العبد حرا. لكن قال إنه يصح أن يقف المدبر وأن يهبه وأن يبيعه وأن يرهنه، وإذا مات السيد قبل بيع العبد المدبر، إذا مات السيد قبل بيع العبد المدبر عتق، يعتق بمجرد موته. قال إن خرج من الثلث، يعني يعتبر هذا في حكم الوصية، يعني زي في حكم الوصية، فإن كان قيمة العبد تساوي ثلث المال أو أقل أعتق، لو كان قيمة العبد أكثر من الثلث فيعتق منه بقدره، يعني بمقدار الثلث. يعني مثلا لو العبد قيمته مثلا لو العبد يعني قيمته 300 وثلث التركة 100 فقط فيعتق منه ثلثه، وده يعتق ثلث العبد فقط. لو العبد قيمته 200 وثلث التركة 100 يبقى يعتق من العبد ايه؟ نصفه، وهكذا. نعم. حد عنده سؤال؟ تفضل. شفت القصد عدد خليه هل يشترض يكون لك شهود او كتابه او فيه؟ مثل العقود الماليه عموما، يعني الامر بالاشهاد في العقود، الامر بالاشهاد في البيوع، الامر بالاشهاد في البيوع هو على الندب يعني في الاصل، الا ما يعني إلا في الأمور التي ورد فيها وجوب الإشهاد كالإشهاد في عقد النكاح ونحوه، يعني ما لم يرد فيه نص بوجوب الإشهاد فيه فيبقى الأصل بالندب. يعني لو جاء عبد وقال تعبوا سيد وقال أنا سيد دبرني أو جعلني عبد مدبر نأخذ بكلامه ولا لا؟ طبعا له لابد أن يأتي ببينة على هذا، لكن هذا ليس معناه عدم صحة الإعتاق. يعني نعم. قال باب الكتابة، باب الكتابة. قال وهي بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته. قال بأجلين فأكثر، يعني المال هذا يكون مقسطا على أقساط ويقال لها النجوم، نجوم الكتابة هي الايه؟ أقساط الكتابة. فيقوم العبد ويبيع العبد نفسه بمال، العبد يبيع نفسه بمال مؤجل في ذمته، بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، يعني كأن العبد يشتري نفسه من سيده، يعني يأتي بمال ويدفع قيمة نفسه لسيده من أجل تحريره. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، يعني تسن الكتابة لأن الله سبحانه وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قالوا الذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني الذين يطلبون الكتابة من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا إن علمتم فيهم خيرا فسره بأمانة العبد وكسبه، فسره بأمانة العبد وكسبه، يعني إذا كان العبد أمينا قادرا على الكسب فتسن إجابته إلى طلبه الكتابة. يعني الحالات التي مر بنا أنه يكره فيها العتق، فهنا في حالة الكتابة لا يسن فيها إجابته إلى الكتابة، أما الحالات التي يعني يستحب فيها العتق فيسن فيها إجابة العبد إذا طلب الكتابة. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه، يعني تكره مع عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس، لئلا يصير كلا على الناس. فإذا كان العبد عاجزا عن الكسب وطلب الكتابة فقال تكره إجابته إلى إيه؟ إلى ذلك. قال ويجوز بيع المكاتب، ويجوز بيع المكاتب. فالمكاتب إذا يعني دفع، يعني كاتب سيده وشرع في دفع الأقساط أو حتى قبل الشروع في دفع الأقساط يجوز لسيده أن يبيعه، يجوز لسيده أن يبيعه. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. طيب الدليل على جواز بيع المكاتب قصة بريرة، كانت أمة مملوكة وكاتبها أهلها، كاتبها أهلها يعني على مقدار من المال تؤديه إليهم، فاشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودفعت ما عليها من الأقساط لإيه؟ لمالكيها الأولين، ثم أعتقتها رضي الله عنها، فكونهم باعوها وهي مكاتبة فدل ذلك على جواز بيع المكاتب. وهنا يقول الشارح، يقول ولأنه قن ما بقي عليه درهم، يعني العبد المكاتب ولو بقي عليه درهم واحد من أقساط كتابته فهو يظل عبدا مملوكا لسيده، فمن حقه أن يبيعه. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. قال فإن أدى عتق، فإن أدى عتق وولاؤه له، في بعض النسخ فإن أدى له، يعني إن أدى المكاتب للمشتري ما بقي من مال الكتابة، يعني فرضنا أن المكاتب كان يعني كاتب سيده مثلا على مقدار من المال وأدى نصفه لسيده الأول ثم باعه، فأدى النصف الثاني للمشتري الثاني، فإنه يعني يعتق بذلك. قال عتق يعني تحرر بذلك. وولاؤه له أي للمشتري، وولاؤه له يعني يصبح الولاء للمشتري، يعني إذا مات هذا العبد وعنده مال فالذي يرثه اللي هو المشتري الثاني الذي عتق العبد أثناء كونه في حوزته، واضح؟ الذي باعه خلاص فقد ولاءه، والذي اشتراه وتحرر من الكتابة وهو في وجوده فهذا الذي يكون الولاء له. أيضا كما في حديث بريرة أنها أن يعني الذين باعوها اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها، قال ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن اعتق. فهذا يشمل من يعني لو أن المشتري الثاني اعتق العبد وتنازل عن يعني عن أخذ شيء منه، أو أن المشتري الثاني أخذ بقية أقساط الكتابة، فلما أخذ بقية أقساط الكتابة عتق العبد وصار حرا أثناء كونه في حوزة المشتري الثاني، فيصبح الثاني هو الذي له الولاء. قال وإن عجز عاد قنا، إذا عجز عن سداد الأقساط التي عليه عاد قنا، فلهذا يقول الشارح إذا حل نجم، يعني موعد قسط من أقساط الدين الذي دين الكتابة الذي على العبد، ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ، يعني لسيده أن يفسخ عقد الكتابة. وقال ويلزم إنذاره ثلاثا، انتظاره ثلاثا، يعني يعطيه مهلة ثلاثة أيام، يعطيه مهلة ثلاثة أيام لسداد القسط الذي حل موعده، فإذا تأخر عن ذلك يحق لسيده أن يفسخ عقد الكتابة ويبقى مملوكا، حتى لو كان دفع معظم ما عليه يبقى في الرق. ثم ذكر الشارح هنا أنه يجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته أو وفى كتابته ربعها، لما جاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال ربع الكتابة، قال وروي مرفوعا عن علي رضي الله عنه. فهنا يعني مما يجب على سيد العبد أنه بعد أن يؤدي المكاتب ما عليه من الأقساط أن يدفع إليه ربع الكتابة، لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيدفع له ربع يعني الكتابة. نعم نعم. من أين يأتي بالمال؟ من مصارف الزكاة. فمن مصارف الزكاة هو قال إيه وفي الرقاب، وفي الرقاب. فالعبد المكاتب يعني إذا كاتب له أن يسأل الناس، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره له السؤال، لا يكره له السؤال، فله أن يسأل الناس فيعطونه من زكواتهم الواجبة، ويعطونهم أيضا من صدقات التطوع، فيجمع منها ما يسدد ما عليه من الأقساط. نعم. وإذا كان قادرا على الكسب، قد يكون العبد المكاتب يحسن صنعة يعني فيعمل ويتكسب ويسدد. قال باب أحكام أمهات الأولاد، باب أحكام أمهات الأولاد. قال إذا أولد حر أمته، إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره، يعني إلى آخر ما سيذكره من الصور، جواب الشرط يعني هو أداة الشرط إذا، وجواب الشرط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. فإذا يعني الآن الحر الذي يملك أمة، الحر الذي يملك أمة فيحل له معاشرتها بملك اليمين، يحل له وطؤها بملك اليمين. فإذا ولدت له، إذا ولدت له حرم عليه بيعها، وصارت يعني تعتق بموته، يعني تتحرر بموته، تعتق بموته يعني تتحرر بموته، يعني تبقى مملوكة له مدة حياته. إذا وطئ الحر أمته بملك اليمين، الأولاد الذين يأتون منها يكونون أحرارا، وإذا مات يعني إذا مات عتقت، أي تحررت بمجرد موته. نعم. الله أعلم جاهل. يعني هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن أن أم الولد يعني تعتق بموت يعني سيدها. لكن إذا كان مالك الأمة إذا زوجها، إذا زوجها جزاكم الله خير، إذا زوجها لعبد أو حر، يعني قد يختار مالك الأمة أنه لا يطأها هو بنفسه، ولكن يزوجها إما لعبد وإما لحر، فأولادها يكونون يكونون مملوكين له، أولادها يكونون مملوكين له. وأصلا الزواج بالأمة المملوكة، يعني أن الشخص يتزوج أمة مملوكة لغيره، يعني الأمة المملوكة له لا يحتاج إلى عقد ولا زواج، يعني هو يحل له معاشرتها بملك اليمين بدون حاجة إلى عقد ولا زواج، وليست معدودة في الزوجات الأربع، يعني الحر له أن يتزوج أربع نسوة وله من الإماء بلا حصر، يعني طالما يملكها يحل له وطؤها. فالأمة التي يطؤها سيدها وتلد له تصبح أم ولد يحرم عليه بيعها وتعتق بموته. لكن إذا اختار مالك الأمة أن يزوجها إما لعبد وإما لحر، فالأولاد الذين يأتون منها يكونون مملوكين له. فهو كان يحصل أن مالك الإماء يعني هو يختار بعض إمائه للوطء، ويقال لها السرية يعني اللي هو التي يعني يعاشرها مالكها، والباقيات يعني إما أنها تكون للخدمة مثلا، وإما أنه يزوجها بعبد أو يزوجها بحر. بالنسبة للزواج، بالنسبة لزواج الحر بالأمة، فالأصل أنه حرام إلا بشروط، يعني لا، لأنه يؤدي إلى استرقاق ولده. يعني الحر إذا تزوج أمة مملوكة لآخر فإن أولاده سيكونون مملوكين لمالك الأمة، فيؤدي إلى استرقاق أولاده. فلذلك يعني يحرم على الحر أن يتزوج بأمة إلا يعني إذا خاف العنت ولم يجد قولا، إلا إذا خاف العنت يعني خاف الوقوع في الزنا إذا لم يتزوجها ولم يجد طولا، يعني لم يجد مهر حرة ولا ثمن أمة يشتريها، يعني لم يجد ثمن أمة يشتريها ولا مهر حرة وخشي على نفسه الزنا، حل له في هذه الحالة أن يتزوج بأمة. فالكلام هنا عن أمهات الأولاد، يعني الأمة التي أولدها حر. قال فإذا أولد حر أمته يعني هو مالكها، يعني أولدها حر هو مالك له، أو أمة له ولغيره، يعني لو أولد أمة مملوكة له ولغيره، يعني كان اثنان شريكين في ملكية أمة. الأصل هنا أنه لا يحل له أن يطأها طالما لا يملكها ملكية تامة، لكن لو حصل أنه يعني أثم ووطئ أمة لا يملكها ملكية تامة، يملك بعضا منها فقط، فأولاده تصبح أم ولد، تصبح أم ولد. فقال أو أولد أمة له ولغيره، قال الشارح ولو كان له جزء يسير منه، أو حتى لو كان له جزء يسير منها، يعني أحيانا يشترك عدد في شراء أمة، أو مثلا أحيانا يموت الرجل وله أمة مملوكة فتصبح هذه الأمة ملكا لأبنائه، له 10 أبناء مثلا، فأصبح مالك الأمة هؤلاء الأبناء 10 ورثوها من أبيهم، فكل واحد منهم مثلا أصبح يملك عشرها مثلا، أو ورثوها من أخيهم أو عمهم أو قريب لهم، يعني مات وورثوا هذه الأمة منه وهم شركاء في ملكيتها، أو أن مجموعة كل منهم دفع شيئا واشتركوا في شراء أمة أو غير ذلك من الصور. فتحصل صور يكون أكثر من شخص مالكين للأمة. فلو أولد أمة له ولغيره، أو أمة ولده، أو أولد أمة ولده، وهذا أيضا يعني يحرم عليه. وهنا لا يتكلم على مسألة حل الوطء وحرمة الوطء، لكن يتكلم متى تصبح الأمة أم ولد، لأن أمة ولده يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ففيها شبهة ملك، يعني فيها شبهة ملك. فهو يعني من وطئ أمة له فيها ملك أو شبهة ملك أو شراكة في ملك. فقال أو أمة ولده خلق ولده حرا، خلق ولده حرا، الولد الذي ينشأ عن هذا الوطء يكون حرا. تلاحظون هنا ذكر 3 صور، يعني أم الولد هي التي وطئها مالكها الذي يملكها ملكا تاما، وهذا الوطء حلال يعني له، ويكون الولد حرا وتكون الأمة أم ولد. وكذلك من وطئ أمة له ولغيره وهو يحرم عليه ذلك، ولكن تصبح أم ولد ويكون الولد حرا. أو وطئ أمة ولده، الأمة المملوكة لولده، فأيضا يحرم عليه ذلك ولكن تصير الأمة أم ولد ويصير ولده منها حرا. قال: حيا ولد أو ميتا، حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغة أو جسم بلا تخطيط. يعني أم الولد هي التي ولدت ولدا حيا أو ولدت ولدا ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، تبينت فيه خلقة الإنسان. وبعض الفقهاء قالوا يعني خلقة الإنسان تتبين بعد يعني ابتداء من 81 اليوم 81 وما بعده، بعد 80 يوما يعني يمكن أن تتبين الخلقة. يعني فمرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة، فمرحلة المضغة، المضغة منها إيه؟ مخلقة وغير مخلقة. فالمضغة المخلقة ليتبين فيها خلق الإنسان. قال: لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، يعني لا مضغة غير مخلقة ولا جسم إيه بلا تخطيط. صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله، يعني إذا توفرت هذه الصفات صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. قال: وأحكام أم الولد، معنى تعتق من كل ماله يعني ليست مثل الوصية ومثل موضوع المدبر إنه هو في حدود ثلث المال فقط، لا، هذه تعتق من كل مال، يعني حتى لو كانت قيمتها أكثر من ثلث المال فإنها تعتق، يعني تتحرر وتصير حرة. يعني هب أنه لا يملك مالا سواها، يعني شخص عنده أم ولد ولا يملك مالا سواها، هي كل ما يملكه. فهي أم الولد هذه مثلا قيمتها 300 درهم، فلما مات هل نقول يعتق منها في حدود ثلث التركة بس، يعتق ثلثها في حدود مثلا 100 درهم؟ لا، تعتق كلها حتى لو كانت هي أكثر من ثلث المال. بلا تخطيط هي الصورة؟ يعني اللي يعني تخطيط شكل أنف وشكل عين ونحو ذلك. قال: وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه. أحكام الأمة أحكام أم الولد، أحكام أم الولد أحكام الأمة، يعني أم الولد أحكامها أحكام الأمة المملوكة التي ليست أم ولد، فيحل له وطئها. يعني أم الولد يعني تبقى في ملكية سيدها، يحل لمالكها أن يطأها، وخدمة يعني وعليها خدمة سيدها، وإجارة ويحل له أن يؤجرها ويتقاضى أجرة، يعني يتقاضى أجرة خدمتها لغيره بأجرة مثلا ويتقاضى الأجرة ونحوه. قال: ونحوه قال: كإعارة، يمكن أن يعيرها لغيره، طبعا ليس مقصود إعارة لوطئ ولكن إعارة يعني لخدمة أو كذا، يعني يعيرها لمن تخدمه وترجع. ومر بنا يعني الإعارة للخدمة يعني تكون يعني حال الايه الامن، يعني امن الفتنه، يعني اذا كان يعيرها يعني لمن لا يعيرها مثلا لرجل اجنبي يخلو بها او كذا، ولكن يمكن ان يعيرها مثلا اما لامراه او في مكان بلا خلوه او كذا لتخدمهم او تساعد في تنظيف بيت او في طبخ طعام ولا كذا، ثم تعود له الى اخره. قال: لا في نقل الملك في رقبتها، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم، يعني حكم أم الولد حكم الأمة إلا في مسألة نقل الملك. نقل الملك في رقبتها، في رقبتها هذا اللي هو إيه يشمل الوقف والبيع والهبة وجعلها صداقا ونحوه. هذه كلها إيه؟ يعتبر نقل ملكية رقبتها. نقل ملكية رقبتها، فنقل ملكية رقبتها قد يكون بوقف، يعني إذا وطئ أمته وولدت له لا يحل أن يقول هذه الأمة وقف لله تعالى، لأن الوقف إخراج للملك، لأن الوقف الأمة الموقوفة لن تتحرر بموته، وهي حقها أن تتحرر بموته، فلا يحل له أن يجعلها وقفا، ولا يحل له أن يبيعها، ولا يحل له أن يهبها لغيره، لأن كل هذا يمنع حقها في التحرر بموته، ولا يحل له أن يجعلها صداقا، يتزوج امرأة ويعطيها الأمة أم ولده صداقا، هذا لا يحل، أنه نقل للملكية، تصبح إيه؟ زوجته مالكة لها، وهي حق الأمة أن تتحرر بموته. وبخصوص الأمر الثاني اللي هو ولا بما يراد له، يعني ما يراد لنقل الملك، هذا مثاله الرهن، مثاله الرهن، فيعني لا يحل أن يرهنها في ثمن مبيع، يعني الشخص مثلا عنده ولد وراح اشترى مثلا إيه دارا، دفع مثلا نصف ثمنها، نصف ثمن الدار، ولا اشترى مثلا غنما ولا إبلا ولا كذا، دفع نصف الثمن، فيعطيهم الأمة لأم الولد رهنا إلى أن يدفع بقية الثمن، لأن الرهن معناه أنه إذا عجز عن سداد الثمن حل للمرتهن، حل للمرتهن أن إيه؟ يعني أن يبيع الرهن ويأخذ ثمن المال الحق الذي له، واضح؟ فلا يحل إيه أن يجعلها رهنا. قال ونحوها، ونحوها قال الشارح يعني كالوصية، نحو المذكورات كالوصية، يعني لا يصح أن يوصي بها بعد موته مثلا، لأنها إيه يوصي بها لأحد يعني بعد موته، يقول إذا مت فأمتي هذه تكون لفلان، أو لأن هذا كله نقل لملكيتها ومنع لها من التحرر، فهذا كله ممنوع. انتهى بهذا كتاب العتق، وبعده كتاب النكاح. طيب. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح، كتاب النكاح. قال الشارح وهو لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الوطء، وقد يطلق أيضا على العقد، يسمى نكاحا. الوطء يسمى نكاحا، يعني إذا رجل متزوج بامرأة إذا جامع زوجته يقال نكحها، يعني يأتي النكاح بمعنى الوطء. والرجل إذا عقد على امرأة يقال نكحها، يعني عقد عليها. قال وهو هذا في اللغة، يعني قال وشرعا، يقول الشارح وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. فهذا يعني تعريف النكاح. قال وهو سنة، وهو سنة، النكاح سنة. قال الشارح لذي شهوة، لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة. فيسن النكاح لمن كان له شهوة، قال لا يخاف زنا، لأنه لو خاف الزنا إذا لم يتزوج أصبح واجبا، لكن يتكلم عن الحالة التي يكون فيها النكاح مسنونا فقط. تلاحظون دائما يعني الاصطلاح عند الحنابلة أنه في كتب المذهب، يعني إذا قالوا سنة يكون فيها دليل، وإذا قالوا يستحب يكون فيها تعليل، يعني ليس فيها دليل. فهنا يقول إيه يسن، أو هو سنة، يعني لورود النصوص التي تحث على النكاح، مثل إيه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عليه الصلاة والسلام. فإذا قال، يقول الشارح وهو سنة لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويباح لمن لا شهوة له، يعني من لا شهوة له حكم النكاح في حقه مباح. قال وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. جايزا النكاح أحيانا يكون مسنونا وأحيانا يكون مباحا، وفي الحالة التي يكون فيها مسنونا قال فعله أفضل من نفل العبادة. يعني لو أن إنسانا يعني يجتهد في الصيام والقيام وإذا تزوج شغله ذلك عن نوافل الصيام والقيام، فقال فعله أفضل من نوافل العبادة. الشارح يقول يعني التعليل هنا قال لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وبعدين قال ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. الذي لا شهوة له نوافل العبادة أفضل، لأنه تلاحظون قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. هذا منطوق عبارة الزاد، فمفهومها أنه مع عدم الشهوة نوافل العبادة أفضل منه. قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه، يعني يصبح النكاح واجبا على من يخاف الزنا بتركه. من يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج فإنه يجب عليه النكاح. قال ولو ظنا، يعني حتى ولو كان يعني ليس يقينا أنه سيقع في الزنا، ولكن ظنا إذا غلب على ظنه أنه يقع في الزنا لو لم يتزوج وجب عليه الزواج. نعم. ثم قال ويسن نكاح واحدة. هذه من مسائل المذهب أن السنة في النكاح أن يقتصر على واحدة. قال ويسن نكاح واحدة، أن يقتصر على واحدة. فقال ويسن نكاح واحدة يعني أن يقتصر عليها. وقلنا دائما لما يقول يسن يكون فيها دليل، والدليل هو إيه؟ قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقال الشارح لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، لأن الزيادة على الواحدة يعرض نفسه لعدم العدل فيقع في حرام، فلذلك يعني السنة الاقتصار على واحدة. قال دينة يعني ويسن كذلك أن تكون هذه الواحدة أن تكون دينة يعني ذات دين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال أجنبية يعني أن تكون إيه؟ أن يتزوج أجنبية يعني غير قريبة، ألا يتزوج بنت عمه أو بنت خاله ونحو ذلك. هنا فيها تعليل يعني علل بتعليل، قال لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. فقال يعني الأجنبية يعني حتى إيه إذا طلقها لا يقطع رحمه، لما ينشأ عن الطلاق في كثير من الأحيان يعني من تباغض ونفرة أو كذا، فلا يؤدي إلى قطيعة رحم. لا هو هنا يعني فيها تعليل، وإذا أردنا يعني من السنة يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج من غير قرابته يعني في، لكن في نفس الوقت أيضا يعني تزوج من قرابته أيضا، يعني فالزواج من أجنبية يعني سنة، ومن غير الأجنبية سنة أيضا من القريبة يعني، فكلا الأمرين يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أزواجه من هن يعني قرشيات أو عربيات، بل تزوج من بني إسرائيل يعني أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. فالزواج من أجنبية يعني فيه سنة فعلية وفيه تعليل، يعني وفيه تعليل. في التعليل قال لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق. فيفضي مع القرابة إلى قطيعة رحم. قال بكر، بكر يعني يسن أن تكون أن يتزوج بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فحث على الزواج ببكر. قال ولود، ويسن أن يتزوج ولودا. قال الشارح: أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، يعني طب إذا هي بكر كيف يعرف أنها ولود؟ من حال أمها وأخواتها، يعني شوف يعني أمها وأخواتها يعني كثيرات الأولاد، فالغالب أنها تكون مثلهن يعني. قال بلا أم. هذا يعني المسألة قد فيوصي بالزواج من إيه؟ من امرأة لا أم لها، من كلش له حماه يعني. قال الشارح: لأنها ربما أفسدتها عليه. الحماة دايما تكون في صف بنتها وتصيها وصايا تخرب بينها وبين زوجها، فتكون أمها ميتة يعني عشان يرتاح. قال وله نظر ما يظهر غالبا، وله نظر ما يظهر غالبا، فيباح للخاطب يعني أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. وقال الشارح: كوجه ورقبة ويد وقدم، يعني في المذهب لا يقتصر فقط على الوجه والكفين كما هو عند الجمهور، بل يباح للخاطب في المذهب أن ينظر إلى ما زاد على ذلك، فيباح له النظر إلى رقبة ويد وقدم ونحوه يعني. وحتى يعني لو كشفت شعرها ورأسها وكذا يحل ذلك أيضا يعني في المذهب. قال مرارا بلا خلوة، مرارا بلا خلوة، يعني يباح له تكرار النظر، يعني لا يلزمه أن يقتصر على نظرة واحدة، بل يباح له تكرار النظر مرارا بلا خلوة، يعني لكن لا يكون في خلوة يعني، نعم يكون معها إما رجل من محارمها أو في وجود نساء أو نعم. في يعني في مسألة أخونا يسأل يعني هل الأحسن أن يكون النظر إلى المخطوبة يعني قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ يعني بعض الفقهاء يشترط لإباحة النظر أن يكون بعد الخطبة، أن يخطب أولا ثم ينظر، يقول لأنه قبل الخطبة يعني الأصل هو تحريم النظر، وإنما أبيح للمخطوبة فلا بد أن يخطبها أولا ثم ينظر. والفريق الآخر من الفقهاء على عكس ذلك، يقول يعني بل يباح النظر قبل الخطبة بل يكون أفضل يعني. وفي الحقيقة يعني الميل إلى هذا القول يعني أحسن، أنه يكون يعني حتى لو قبل الخطبة، أنه أحيانا إذا نظر إليها ثم لم تعجبه مثلا بعد الخطبة فيكسر خاطرها وخاطر أهلها أو كذا، يعني يصبح بين خيارين صعبين يعني، إما يعني أن يتزوجها حياء حتى لا يحرجها ويحرج أهلها، يقول لهم ما عجبتني أو كذا، فيكون يعني غير مرتاح لها، ولكن ينحرج فيتزوجها وهو كاره أو كذا، فلا يكون بينهما الوئام وكذا، أو يضطر أنه يقول يعني بعد ما يراها ثم يتركها يعني يكسر خاطرها وخاطر أهلها. فلذلك يعني كثير من الفقهاء قالوا الأحسن أنه ينظر إليها قبل الخطبة، ولا يشترط علمها يعني، يمكن أن تكون مثلا في دار بس بلا خلوة، يعني بلا خلوة يعني في دار مثلا بعض محارمها أو قرابتها أو كذا يعني، حتى لو نظر إليها يعني بطريقة ما. لكن قالوا يعني في حالة النظر قبل الخطبة لابد أن يكون يعني عرف عنها أنها يعني ليست يعني، أيضا بعض الناس يسيء التصرف في هذا الأمر، فربما ينظر مثلا إلى امرأة هو لا يعرف أصلا هي متزوجة ولا غير متزوجة ولا مخطوبة ولا كيف ظروفها، يعني هل يتوقع أنها تقبل به هي وأهلها أو لا يقبلون به، فيعني ليس المعنى أنه ينظر هكذا إلى أي امرأة يعني، وإنما القصد يعني أن تكون امرأة معينة يعني عرف وتأكد أنها ليست مخطوبة ولا متزوجة، وأنه يعني يغلب على ظنه أنه يجاب إذا خطب، يعني عارف أن ظروفهم مثلا يعني ظروفه وظروف أسرتها وكذا، يعني يغلب على ظنه أن مثله يعني إذا تقدم أنه يقبل يعني. فإذا صار يعني يغلب على ظنه أنه إذا خطب أنه يقبل، ويعني أمكنه أن يرى منها شيئا قبل الخطبة، يعني جاز ذلك إذا تأكد أنها ليست يعني متزوجة ولا مخطوبة، وأنه يجاب إذا خطب وكذا، حل له أن ينظر ولو قبل الخطبة. هل يجوز له أن يأخذ صورتها ويحتفظ بها؟ لا، الاحتفاظ بها لا يعني ما يصير، بس مسألة النظر إلى الصورة يعني قد تجوز للحاجة، بس طبعا غير احتفاظ بها، ما إذا ما حصل بينهم زواج يعني لابد أن يتخلص منها طبعا حرام، لكن إذا يعني إذا نظر إلى الصورة يعني من، لكن في وجود بعض محارمها أو كذا يعني، أو في بكيفية آمنة يعني، بحيث إذا لم يحصل بينهما نصيب يعني يتلفها أو يردها إليهم أو كذا. نعم. لأنه مثل الحزب توقف. هذا وسع فيها. نعم. طيب، قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. بالنسبة للمعتدة من وفاة وللمعتدة من طلاق بائن، المعتدة من وفاة والمعتدة من طلاق بائن، فإنه يباح التعريض بخطبتها ويحرم التصريح بخطبتها. وسيأتي ذكر التعريض بعد قليل. التعريض يعني أن يقول: إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك. يعني هذا مثال للتعريض. يعني الفقهاء يذكرون التعريض يعني أن يمدح نفسه أمامها، أو يمدحها، أو يخبر أنه يعني يبحث عن امرأة صالحة، يعني أنه يبحث يعني عن امرأة صالحة للزواج، أو يقول: إني في مثلك لراغب، يعني وما أشبه ذلك من العبارات. فهذا يكون تعريضا. فالتعريض يباح في حالة المعتدة من وفاة والمعتدة من طلاق بائن، فيباح التعريض. ويحرم التصريح بالخطبة حتى للمعتدة من وفاة ومن طلاق بائن، يحرم التصريح بالخطبة. يعني يحرم على شخص أن يقول لامرأة في عدة الوفاة يعني أنه يريد الزواج بها بعينها بلفظ صريح، ولكن يعني يلمح يعني بإشارات تفيد أنه ربما يتقدم، يعني ربما يفهم منها أنه قد يكون له رغبة في الزواج بها، لكن من غير تصريح هي بالخطبة. فالتصريح حرام والتعريض حلال في خطبة المعتدة من الوفاة والمعتدة من طلاق بائن. طيب، بالنسبة للرجعية، المعتدة من طلاق رجعي، امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية وكانت طلقة رجعية لم تكن يعني بائنة، ففي هذه الحالة يحرم التصريح والتعريض جميعا، يحرم التصريح والتعريض، لأن طليقها يمكن من حقه أن يراجعها في العدة، يقول لها راجعتك، ولأنها في حكم الزوجة، المطلقة الرجعية هي في حكم الزوجة لا تزال إلى أن تنقضي عدتها، وزوج طليقها يمكنه أن يراجعها في العدة، فلا يجوز لغيره أنه يعرض ولا يصرح. هذا بالنسبة للرجعية. فقال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان اللي هم التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثلاث. كرجعية. فيقول هنا يباحان، أي التصريح والتعريض، لمن أبانها بدون الثلاثة. قال الشارح: لأنه يباح له نكاحها في عدتها، يعني نفس الزوج الذي أبانها بدون الثلاث، يعني كيف تكون الطلقة بائنة وهي دون الثلاث؟ لها صور، منها الطلاق على عوض. الطلاق على عوض يعني إذا دفعت مالا مقابل الطلاق فهي تكون بائنة، بمعنى أنه لا يحق له الرجعة، ولكن يحل له أن يتزوجها بعقد جديد. فهو نفس الشخص الذي أبانها بدون الثلاث يباح له نكاحها في عدتها، ممكن أن هو أثناء العدة يتزوجها من جديد. فطالما يباح له الزواج إذن يباح له التصريح بالخطبة ويباح له التعريض. وكذلك التطليق الذي يكون عن طريق القاضي للضرر أو كذا، فالقاضي يعني فرق بينهما، أو له صور يعني. فالتطليق إذا كان عن طريق القاضي فطلقها مثلا طلقة أولى اشتكته للقاضي والقاضي طلقها، لا يحل له أن يراجعها أثناء العدة، لا يصح أن يقول لها راجعتك، لكن يمكن أن يصرح لها بالخطبة، يصطلحان ويخطبها من جديد ويتزوجها في أثناء العدة. فنفس الشخص الذي أبانها بينونة صغرى يعني أولى أو ثانية، فيحق له أن يصرح بالخطبة وأن يعرض بها، لأنه يحل له زواجها في العدة. قال: ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، يعني كذلك الذي طلق امرأته طلاقا رجعيا فيباح له التصريح والتعريض، لأنه يباح له رجعتها، يقول لها راجعتك فيرجع حكمها، يعني حكم الرجعية. قال: ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها، يعني من الرجعية على غير زوجها. الرجعية لا يحل لغير زوجها أن يصرح لها بالخطبة ولا أن يعرض لها بالخطبة. قال الشارح: ويحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. البائن إذا خطبت في عدتها فيحل لها التعريض. قال: والتعريض إني في مثلك لراغب. هذا مثال التعريض، يعني التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، يعني أرغب في الزواج بامرأة مثلك، يعني لا يقول لها يعني أريد الزواج بك، وإنما بمثلك، يعني راغب في الزواج بمثلك. وتجيبه ما يرغب عنك، ما يرغب عنك. قال: ونحوهما، ونحو هذه العبارات، نحو هذه العبارات. قال الشارح: كقوله لا تفوتيني بنفسك، وقولها إن قضي شيء كان، وكما ذكرنا يعني كل مدح لنفسه أمامها أو مدح لها، يعني أنت امرأة صالحة ومثلا ويرغب في مثلك وكذا إلى آخره. ويقول مثلا قد علمت، ورد عن بعض السلف يعني أنه ربما مثلا ذكر نفسه ببعض يعني محاسن صفاته، علمت مكانتي في قومي وأني كذا، يعني الشيء مثلا يرغبها في الزواج به تعريضا يعني، فهذا كله يدخل في التعريض. ممكن هذا وهذا ماشي، ممكن شفويا أو كتابيا، لا بأس. نعم. هل يستطيع المصالح لغيره؟ والله ممكن نراجعها إن شاء الله. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. هنا يتكلم عن مسألة إيه؟ الخطبة على خطبة أخيه، حكم الخطبة على خطبة أخيه. فيقول إذا خطبت امرأة، المرأة هذه قد تكون مجبرة، يعني التي يقبل لها النكاح وليها، التي يقبل لها النكاح وليها، يعني مثل البكر الصغيرة فوليها يقبل لها النكاح، فيعتبر هنا قبول الولي. وأما غير المجبرة، غير المجبرة مثل سيب كبيرة، فيعتبر قبولها هي. فيقول لو أن خاطبا خطب امرأة ممن يعني لا يعتبر قبولها، العبرة بقبول الولي، فالولي أجابه، فلا يجوز لغيره أن خطبتها، يعني حرم على غير الخاطب الذي خطب امرأة، يعني الإذن لوليها، حق الإذن والرد لوليها، فالمرأة التي يعني أذن وأجاب وليها ووافق على الخاطب الأول، فلا يحل لسان أن يتقدم لخطبتها. هذا بالنسبة للمجبرة. وغير المجبرة التي يعتبر رضاها كثيب كبيرة، لو أجابت يعني خطبها خاطب ووافقت عليه، حرم على غيره أن يتقدم أن يخطبها، يعني حرم على غيره خطبتها. طيب قال وإن رد. طيب لو حصل أن امرأة خطبت، خطبها خاطب فرده وليها إذا كان الرد لوليها، أو ردته المرأة إذا كانت غير مجبرة، فإذا خطب خاطب ورد، هل يجوز لغيره أن يخطب؟ نعم، إذا الخاطب الأول رد فمعناه أنهم لم يقبلوا به، فمعناه أنهم سمحوا لغيره أن يتقدم. قال أو أذن، يعني أو أذن الخاطب الأول، شخص علم أن امرأة مخطوبة وهو يعني له رغبة في الزواج بهذه المرأة، فإذا استأذن الثاني الأول، يعني الشخص الثاني قال مثلا لخاطب امرأة يعني أنا أستأذنك لو تركت لي هذه المرأة، يعني كنت أريد أن أتزوجها، لو تأذن لي يعني وكذا، فإذا استأذنه فأذن له جاز. قال أو جهلت الحال. جهلت الحال يعني لم يعلم الثاني أن الأول أجيب أو لم يجب، يعني توجد صورة أن شخصا يعرف أن رجلا تقدم لخطبة امرأة، لكن جهل هل أهلها أجابوا أو لا، يعني أحيانا أهل المرأة يعلقون الأول، يعني لا يعطونه جوابا صريحا أنهم وافقوا عليه، فغالبا في هذه الصور يكونون يعني ليسوا قابلين به يعني تماما، ولكن يعني إن تقدم غيره أفضل منه قبلوا به، وإلا رجعوا للأول. فإذا علم أنه خطبها شخص ولم يجب، يعني ما قالولوش نحن أجبناك، وجهل الحال يعني لا ردوه، لأنه هو ذكر حكم إذا أجيب وإذا رد، والحالة الثالثة إذا رد، إذا جهل الحال، لا هم أجابوه ولا صراحة ولا هم ردوه صراحة، والحال مجهول، يعني لا يعلم أجابوه ولا ردوه. فإذا جهل الحال يعني هل أجيب الأول أو رد، أو لا يعلم يعني ما أجيب أو لا، جاز للخاطب الثاني أن يتقدم لخطبة هذه المرأة. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. سن العقد يوم الجمعة مساء، قال لأن فيه ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة الإجابة، فهي ساعة مباركة يستجاب فيها الدعاء، الناس يدعون وقت العقد للعروسين بالبركة والكذا، وهي ساعة إجابة، فيرجى يعني إجابة الدعاء فيها. فلهذا قال يسن العقد يوم الجمعة مساء، يعني في آخر ساعة قبل العصر، قبل المغرب، بعد العصر قبل المغرب. قال الشارح ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم،